بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 161 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، إلى آخر الحديث، أي تلبس. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله: فلم يقر ولم ينكر منكر. فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله عز وجل؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له إن الله تعالى أرسله بادر إلى تصديقه، ولم يتلعثم ولا عكم، وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته، وأوردنا فضائله وشمائله، واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضا، وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأحاديث، وما روي عنه من الآثار والأحكام والفتاوي، فبلغ ذلك 3 مجلدات، ولله تعالى الحمد والمنة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من الخصومة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد روى الترمذي وابن حبان من حديث شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ في الحاشية 1 ذكره ابن كثير في تفسيره: وكبوة وقفة وتردد بين القبول والرفض. 2 صحيح البخاري. أتابع. وروى ابن عساكر من طريق بهلول بن عبيد: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث: سمعت علي يقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من صلى مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم

وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص في الحاشية. 1 صحيح البخاري، 2 حسن أحمد ابن ماجه في المقدمة. متابع. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. تسمية أبي بكر وطلحة بالقرينين. وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي عن إبراهيم بن محمد بن أبي طلحة قال: قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحروة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حديث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ، وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة. قال: فخرجت حتى قدمت على أبي بكر فقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق إليه فأدخل عليه فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق، أو يمكن أن يكون فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق، أو كما قال. والأمر يحتاج إلى التحقيق، والله تعالى أعلم. تابع. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأسلم طلحة. وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما قال الراهب فسر بذلك، أو وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما قال الراهب فسر بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية وكان يدعى أسد قريش، فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. ورواه البيهقي. وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الإطرابلسي: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة، حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني أبي عبيد الله، حدثني عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان له صديقا في الجاهلية، فلقيه فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، وعيد، فقدت من مجالس قومك، واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر، فانطلق عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. في الحاشية واحد ضعيف جدا، البيهقي في الدلائل والواقدي متروك. متابع: ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا، ثم جاء الغد بعثمان ابن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال عبد الله بن محمد: فحدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وثار المشركون على أبي بكر

أو آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل أو فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.